الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإسلام حريص على قفل باب المنازعات واستئصال الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء، وحيث أن الإنسان حريص بطبعه على حقوقه ويأبى أن يتعدى أحد عليها، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. وبما أن الإنسان عرضة للنسيان من جانب وللطمع من جانب آخر، شرع الإسلام توثيق الحقوق. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وسواء كانت الحقوق مدنية كالنكاح والطلاق أو مالية كالمعاملات بيعا وشراء وتأجيرا ورهنا ومشاركة وما سوى ذلك من العقود. ويترتب على توثيق الحقوق جملة من الآثار الحميدة، أولها أنه طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، وفي ذلك ثواب جزيل وأجر عظيم. وثانيها أنه يؤدي إلى حفظ الحقوق وعدم ضياعها. وثالثها أنه يؤدي إلى إقفال باب المنازعات، مما ينشأ عنه وصول كل صاحب حق إلى حقه، ومن ثم يقفل باب الخلاف والنزاع الذي يترتب عليه في كثير من الحالات عداوة وبغضاء وخصومات لها بداية وليست لها نهاية. ورابعها أنه يقطع سوء الظن والشك في الآخرين واتهامهم بما ليسوا أهلا للاتهام به، حيث يتيقن الإنسان الذي وثق حقه أن هذا هو حقه من غير زيادة ولا نقص، فلا يحصل شك ولا ارتياب ولا اتهام للآخرين بالجحد أو محاولة تضييع حق الآخرين بوجه أو بآخر. ولحفظ الحقوق وتوثيقها جملة من الوسائل، أولاها الكتابة، فإن كتابة الحق تؤدي إلى حفظه وعدم الاختلاف فيه لا جنسا ولا قدرا، ولذلك أمر الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سواء كان ذلك الأمر على وجه الوجوب كما ذهب إليه جمع من العلماء، أو على وجه الندب. ولقد بين الله لنا ذلك بيانا عمليا، حيث كتب على أبينا آدم كتابا وأشهد عليه الملائكة. روى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من جحد آدم حيث أراه الله عز وجل ذريته، فنظر إليهم فرأى رجلا يزهر وفيه نور ساطع، فقال: من هذا يا رب؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: زده يا رب. قال: لا، إلا أن تزيده من عمرك. قال: كم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فإني أهب له 40 سنة. فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما جاءت الملائكة لقبض روحه قال لهم: بقي من عمري 40 عاما. قالوا: لقد وهبتها لابنك داود. قال: لم أهب لأحد شيئا. فأحضر الله عز وجل الكتاب، وبذلك قامت الحجة على آدم عليه السلام. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة في تعامله مع الآخرين، فعن العداء ابن خالد ابن هوذة قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نصه، وجاء فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. ومطلوب في الوثيقة التي تكتب لحفظ الحق أن تكون بينة في رسمها، مراعا فيها كل أمر يتصف بذلك الحق الذي كتبت من أجله، وأن يكون كتبها شخص يتصف بالأمانة والعدالة والقدرة على الكتابة على النحو الموصل لحفظ الحقوق. ولذلك قال عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وإن كانت الوثيقة قد كتبها الإنسان على نفسه فيتعين أن يوقع عليها وأن تتخذ سائر الإجراءات التي تثبت أنها للشخص المنسوبة إليه، وأن تحفظ بالوسائل التي يتيسر حفظها فيها حتى لا تكون عرضة للتغيير أو التبديل أو التزوير. الوسيلة الثانية من وسائل حفظ الحقوق وتوثيقها الإشهاد، فلقد أمر الله عز وجل بالإشهاد عند التعامل، يقول جل من قائل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويقول جل ذكره: وأشهدوا إذا تبايعتم، وعلى من دعي إلى تحمل الشهادة أن يجيب امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فيجيب لتحمل الشهادة إذا لم يترتب على ذلك ضرر. وتحمل الشهادة إما واجب أو مندوب على اختلاف الحالات والظروف، فإن ترتب على عدم التحمل ضياع ذلك الحق كان التحمل واجبا، وإن لم يترتب عليه ضياعه وأمكن استشهاد غيره كان تحمل الشهادة أمرا مندوبا. ويتعين أن تراعى حال الشاهد، فلا يلحق به ضرر عند دعوته للتحمل أو للأداء. يقول جل من قائل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والشاهد مأجور على تحمله للشهادة وعلى أدائه لها، لأن ذلك ضرب من أضرب التعاون على البر والتقوى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أكرموا الشهود فإن الله يحيي بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. وهذا الحديث وإن قيل عنه ما قيل إلا أن معناه صحيح، وقد وردت شواهد تعضده وتدل على مثل ما دل عليه. الوسيلة الثالثة من وسائل توثيق الحقوق الرهن، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن إحدى الوسائل التي توثق بها الحقوق، حيث يستوفى الحق من العين المرهونة متى تأخر من عليه الحق عن السداد. وقد جدت وسائل في هذا الزمان وفرها التقدم العلمي التقني، فجميل أن يستعان بها في مجال التوثيق، وأن توضع الأنظمة التي تحدد كيفية استخدامها ومدى حجيتها في الإثبات. ويتحرج بعض الأشخاص إذا باع أو أقرض أن يكتب ذلك أو أن يشهد عليه، مخافة أن يتهمه الطرف الآخر بأنه يسيء الظن به، وهذا خطأ كبير، فإن الثقة شيء وحفظ الحقوق شيء آخر. ولذلك أمر الله عز وجل أن يكتب الصغير والكبير، حيث قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على توثيق الحق الذي لك والحق الذي عليك، حفظا لحقك وحفظا لحقوق الآخرين. وإياك أن تتساهل بهذا الأمر فتقع فيما لا تحمد عقباه. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم